السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله. قال المصنف الإمام البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور وأصحابهم. حدثنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا إنك تواصل، قال لست كهيئتكم، إني أضل أطعم وأسقى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الأبواب السابقة أورد الإمام البخاري رحمه الله أحاديث فيما يتصل بوقت السحور وما ينبغي أيضا من تعجيله وعدم تأخيره، من تأخيره في الصحيح، ما ينبغي من تأخيره إلى يعني قرب أو دخول الوقت، وقت الفجر وطلوع الفجر، وإن كان عبر في بعض النسخ كما مر بنا تعجيل السحور، وقلنا إن أهل العلم قالوا المقصود تعجيل نسبي بحيث يعجله حتى لا يطلع عليه الفجر وهو لم يتسحر، وإلا فالمستحب هو تأخير السحور بحيث يطمئن الإنسان أنه لم يطلع عليه الفجر. وهنا أراد أن يبين حكم السحور، حكم تناول السحور، هل هو واجب أو مستحب أو مباح. فهنا أرى يعني عنوان بهذا العنوان من ناحية بركة السحور، أنه بركة كما سوف يذكر الحديث الذي ورد في شأنه. وأيضا أخذ مما عرف عنه أو ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه واصل وأصحابه واصلوا، والوصال في الصيام هو أن يصل الصائم يومين ببعضهما من غير أن يفطر ولا أن يتسحر فإذا مقتضى الوصال ترك السحور. فلو كان السحور واجب ما ينبغي أن يترك، وألح عليهم بضرورة تناوله. فإذا ما ورد من الأمر به مثل الحديث الذي سوف يتسحر وهو أمر، لكنه لا يكون على ظاهره من الوجوب، بل يصرف إلى الاستحباب لقرينة الوصال الذي كان أخذ به نفسه عليه الصلاة والسلام وعمل به الصحابة رضي الله عنهم. فإذا الإمام البخاري رحمه الله يعني في هذا العنوان، ومن الحديث حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام واصل أي صام ذاك اليوم ولم يفطر وباك ليلته من غير أكل، ثم أيضا جاء السحور فلم يتناول السحور وصام يومين متصلين معا، واصل وواصل الناس معه. الناس المقصود الصحابة، وليس كلهم، ليس كلهم، إنما من كانوا شديدي الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغهم عنه أنه لا يفطر ولا يتسحر يومين متتاليين أرادوا أن يقتدوا به فشق عليهم، يعني وجدوا عناء ومشقة وتعب، فنهاهم عليه الصلاة والسلام، نهاهم عن الوصال. قالوا أنت، لأن الأصل المستقر عندهم أن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي لهم أن يفعلوه. وأن قال عليه الصلاة والسلام: إني لست كهيئتكم، إني إني أظل، وفي لفظ أبيت أطعم وأسقى، وفي لفظ يطعمني ربي ويسقيني. وورد في بعض الروايات أن هذا كان من آخر الشهر، كان في اليوم 28 وصلوه 29، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بعضهم أصروا على المواصلة أراد أن يؤدبهم، قال: لو لم يرى الهلال لو لم يرى الهلال لا واصلت بهم حتى يترك المتنطعون تنطعهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذن بين لهم عليه الصلاة والسلام، والوصال سوف يذكر المؤلف له بابا منفرد في حكمه وما استقر الحكم في شأنه من استحباب أو كراهية أو مواصلة إلى السحر فقط، يترك الإفطار ويبيت ليلته لكن لا بد أن يتسحر، فسوف يذكره في موضعه إن شاء الله. لكن هو أورده هنا ليستدل به على أن السحور ليس بواجب. وهنا قوله عليه السلام: إني أظل أطعم وأسقى. اختلف أهل العلم في حقيقة هذا الإطعام والإسقاء، هل هو إطعام حقيقي وأن الله سبحانه وتعالى يطعمه بشيء من السماء، أم أنه إطعام روحي يعني تقوى روحه؟ ولا شك أن الروح يحصل لها، يعني في عامة الناس حتى في الإنسان العادي أحيانا تمر به حالات لا يبالي بالطعام ولا بالشراب، قد يكون أحيانا في غاية السرور أو بالعكس في غاية من الحزن، فلا يبالي بالأكل ولا بالشرب، وقد يمتد به هذا اليومين والثلاثة إما فرحا شديدا أو بخلاف ذلك. لكن الذي يليق بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه يعني يتصل بالملأ الأعلى ويحصل له يعني تقوية لروحه عليه الصلاة والسلام، بحيث أنه لا يبالي بالأكل والشرب. وقد ذكر أهل العلم والشراح أن هذا الأمر يعني أدركه الحكماء وأنه أمر ليس بمستغرب، لكن هذا لا يكاد يحصل ليس فقط لعامة الناس بل لخاصتهم، يعني حتى العباد والزهاد قد لا يحصل إلا لعدد نادر منهم قد يكون لهم هذا الشيء وتقوى نفسه بحيث أنه لا يبالي بالأكل والشرب فترة من الزمن. نعم. حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا حديث أنس رضي الله عنه الذي يرويه عبد العزيز بن صهيب، فأورده الإمام البخاري مع حديث الوصال ليبين أن حديث تسحروا فإن في السحور بركة ليس على بابه من الوجوب، بل يحمل على الاستحباب وأنه بركة، فينبغي أن يعني الإنسان يحرص عليه ولا يتساهل فيه. وقد جاء في رواية عند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: تسحروا فإن في السحور بركة ولا تدعوه. ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ولو جرعة من ماء. وفي لفظ آخر أورده الإمام بن حجر رحمه الله عن سعيد بن منصور تسحروا ولو بلقمة ولو بلقمة. فهذا كله فيه ندب للسحور وترغيب فيه. وقد أيضا ذكر الإمام بن حجر رحمه الله يعني من أنواع البركة التي يعني أجملها الرسول عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. فقال منها اتباع السنة، يعني حتى لو لم تكن تشتهي السحور تناول شيء حتى تكون متابعا للسنة مقتديا بالرسول عليه الصلاة والسلام متأسيا به، لأن تسحره هو عامة أحواله، والوصال الذي عمله هو أمر عارض ونهانا عنه. فإذا يعني قد يقول قال أنا أتأسى به في الوصال، نقول لا، تأسى به فيما أمرك به وأخبر أن الوصال إن أمر يختص به هو عليه الصلاة والسلام دون الآخرين. الأمر الآخر من بركة السحور مخالفة أهل الكتاب، كما جاء في حديث عمرو بن العاص: فرق ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر. فمعروف أهل الكتاب لهم صيام يصومونه، كما قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن أنت في هذا تحصل على أجر وفضل وثواب إذا استصحبت النية أنك تخالف الكفار. الأمر الآخر أيضا من بركة السحور أن هذا الوقت، وقت السحر، مظنة إجابة الدعاء والاستغفار والمستغفرين بالأسحار، الله أثنى عليهم. فأنت عندما تتناول سحورك وقت السحر ولا تأكله قبل ذلك، تتناوله قبل ذلك، فإن وقت السحر وقت الاستغفار والدعاء الذي هو إن شاء الله مظنة الإجابة. ويكفيك ما ذكرت من حديث أبي سعيد: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فتكسب هذه الصلاة من الله سبحانه وتعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الأمر الثاني أنت عندما تتسحر، هذا كله عن ابن حجر رحمه الله، قد يعرض لك أحد تتصدق عليه أو يشاركك في السحور، كما صنع عليه الصلاة والسلام، استدعى أحدا يشاركه في سحوره، كما في الحديث الذي مر بنا حديث أنس أنه أمره أن يعد له يعني سحوره، وقال التمس لي أحد يتسحر معي، فخرج فوجد زيد بن ثابت رضي الله عنهم. فهذا أيضا. الأمر الآخر تتقوى بالسحور على العبادة، إذا تناولت أكلة السحر هذا يقويك على الصيام وعلى الصلاة والذكر. أيضا يقول: إذا لم يتسحر وتساهل فربما يتسلط عليه الجوع والعطش، فنفسه في هذه الحالة يعني تكون يعني نفس خاصة يعني عامة الناس، يكون عنده نوع من سرعة الغضب وعدم يعني الاستقرار والراحة، فبالسحور يسلم من هذا العارض ولا يعني يكون شيء من هذا. أيضا لو فاته نية الصيام على رأي من يؤكد هذه النية، فإنه إذا أكل أكلة السحر هذه فيها تتضمن نية الصيام التي ينبغي أن للصائم أن يستحضرها من الليل، وإن كان الصحيح في شأن رمضان أن النية تكفي من أول الشهر، إذا دخل الشهر معروف أنه سوف يصوم كل يوم، ما عنده أي نية أن يقطع هذا الصيام. فهذه يعني من البركات التي أجملها عليه الصلاة والسلام، أمور إما تتصل بالآخرة أو أمور تتصل بالدنيا من القوة والنشاط على العبادة وراحة النفس واطمئنانها. أحسنت، سكر. هذا لا أشرب ولا أنصح بشربه، ولا ننصح بشربه، جزاك الله خير. الله يكرمك. ها؟ ما له والله أثابك الله. إيه نعم. باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. هذا فيما يتصل بكل الإنسان يطرأ عليه الصيام أثناء النهار، وهذا يتصور في التطوعات، ويتصور أيضا في الفرض، إما رمضان أو كفارة أو نذر. فرمضان قد يقدم يعني إنسان يمكن ناوي يسافر ولم يسافر وهو ناوي أن يفطر، فأثناء النهار قرر أنه لا يسافر، وكان أصبح على أنه سوف يفطر ولم يتسحر على نية أنه لا، فهذا يتصور منه أنه ينشئ نية الصيام في أثناء النهار. أو كذلك أراد أن يصوم نذر ولكنه لم يعني يتفطن إلا في أثناء النهار، أو كان مريضا فشفي أثناء النهار، فهل يعني ينشئ الصيام من حين شفائه ويجزئه ويكفيه؟ وهكذا في شأن الحائض إذا طهرت والنفساء إذا طهرت إلى آخره. فأراد يبين رحمه الله حكم إنشاء الصيام من أثناء النهار. أحسنت بعد شوي. فذكر يعني أن عدد يعني شيء الموقوف والمأثور عن عدد من الصحابة، يعني منهم أبو الدرداء الصحابي الجليل المشهور الزاهد، وأبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس، وأيضا ورد آخرين ذكرهم في الشرح ابن حجر رحمه الله، آخرين من الصحابة أيضا كانوا، ورد عنهم حذيفة، ورد عن حذيفة أنه يعني ربما صام أثناء النهار، لكن اختلفوا هل هو إنشاء للصيام أو أنه أصلا هو قد نوى الصيام لكنه حصل عنده تردد لما لم يجد أكلا، لأن هؤلاء يعني أثر عنهم أنهم يأتون في أثناء النهار، أبو الدرداء يأتي فيسأل أهله هل من طعام، يقول لا، يقول إذن أنا صائم. فهل هذا يدل أنه أنشأ الصيام الآن أو أنه كان أصلا قد أصبح صائما لكنه لم يجد شيء واصل الصيام، بحيث لو وجد شيء قطع صيامه لأنه صيام تطوع. لكن الآثار الأخرى تدل على أنهم إنما ينشئون الصيام في أثناء النهار ولم يكونوا قد أنشأوه من الفجر. فأراد أن يبين الحكم في هذا، هل يعني يجوز للإنسان يعني مثلا خاصة من يرغب صيام الاثنين والخميس أو أيام تطوعية، فلم يقرر الصيام إلا بعد يعني منتصف النهار أو قبل منتصف النهار، فاتته وجبة الإفطار ثم وجد نفسه عنده قوة ويستطيع أن يكمل يومه، فهل يجوز له أو يكتب له أجر أن يكمل يومه صائما؟ فإذا أراد عليه رحمة الله أن يبين الحكم في هذه المسألة، فأورد ما أثر عن هؤلاء الصحابة، ثم أيضا أورد حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. فهذا الحديث أراد أن يستدل به الإمام البخاري رحمه الله حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه عليه السلام في يوم عاشوراء، وهذا لا بد أن يكون في السنة الأولى من الهجرة والسنة الثانية، لأن عاشوراء مر يعني حصل مرتين قبل فرض الصيام، لأنه لما فرض صيام رمضان كما مر بنا في الدروس السابقة أنه عليه الصلاة والسلام يعني ترك صيام عاشوراء أو خيرهم في صيامه من عدمه. فإذا هذه الواقعة التي يذكرها سلمة رضي الله عنه هذه إما أن تكون في السنة الأولى من الهجرة، وأيضا السنة الأولى من الهجرة إنما وصل المدينة عليه الصلاة والسلام بعد المحرم، فأغلب الظن أنها في السنة الثانية التي مرت به عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة رضي الله عنهم، مر بهم شهر محرم ويوم عاشوراء في السنة الثانية التي في شعبان منها فرض صيام شهر رمضان. فالحاصل سلمة يخبر أنه عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء بعث رجلا، هذا الرجل يقول ابن حجر رحمه الله هو هند ابن أسماء ابن حارثة الأسلمي، هند ابن أسماء ابن حارثة الأسلمي، وقيل إنه أبوه أسماء ابن حارثة، وقد يكون عمه عم هند ابن أسماء لأن له عم اسمه هند ابن حارثة، بعثه إلى قومه بني أسلم عليه السلام وأمره أن يأمرهم أن من كان منكم أكل فليتم بقية يومه، وهو قد أكل فقال يتم بقية يومه ولا، ومن لم يأكل فليصم وليتم صومه. فهذا الحديث يعني تضمن أمرين، الأمر الذي هو محل الكلام في من أمرهم عليه الصلاة والسلام أن من لم يأكل فليتم يومه صائما، فهذا الذي يستدل به، مع أن صيام يوم عاشوراء من أهل العلم من يقول كان واجبا أول الأمر قبل أن يفرض صيام شهر رمضان كان واجبا، إذن قالوا هذا يدل على أن الصيام الواجب يجوز أن يشرع أو يشرع به الصائم في أثناء النهار ولو مضى جزء من النهار لا حرج عليه، لكن هل يجزئه أو لا يجزئه هذا للفقهاء فيه كلام. الأمر الآخر في شأن من أكلوا الذين أكلوا ومع ذلك أمرهم عليه السلام أن يتموا يومهم صائمين مع أنهم قد أكلوا بعد الفجر بعد الصبح، فهذا أيضا محل كلام بين الفقهاء. من أهل العلم من قال هذه الأحكام خاصة بيوم عاشوراء وقد نسخ وجوبه ونسخت الأحكام المتعلقة به وبقي شهر رمضان أحكامه كما بينت، أنه يعني من أكل في أثناء النهار لعذر من مرض أو سفر وأراد أن يتم فلا شك أنه ينبغي أن يمسك بقية اليوم أدبا واحتراما للصيام ولا يتظاهر بالأكل، من كان له عذر وزال عذره وزال المانع أثناء النهار وكان قد أكل فأهل العلم يقول ينبغي له أن يمسك عن الأكل احتراما للشهر، وإن كان هذا الإمساك لا ينفعه ولا بد أن يقضي هذا اليوم، هذا الذي استقر عليه أهل العلم. وأنه لكن بقي الكلام في شأن التطوع، والذي من أجله الإمام البخاري رحمه الله عقد الباب هذا، فهذا يكثر في حق الناس، يكثر في حقهم أن كثير من الناس يعني يستيقظ الصباح ويوم اثنين يوم خميس يوم عاشوراء يوم عرفة وما كان يريد الصيام أصلا، ما كان يريد الصيام، فلما فاته الإفطار ووجد نفسه يعني فيها قوة على أن يصوم فهل لا حرج عليه أن ينوي الصيام ويكتب له صيام؟